أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، هو الذي أنشأكم أي خلقكم وابتدأكم من نفس واحدة يعني آدم، فمستقر ومستودع. واختلفوا في المستقر والمستودع. قال عبد الله بن مسعود: فمستقر في الرحم إلى أن يولد، ومستودع في القبر إلى أن يبعث. وقال سعيد بن جبير: فمستقر في أرحام الأمهات ومستودع في أصلاب الآباء. وقد يقال إن هذان أو إن هذين ليس قولين، إنما ماذا؟ إنما ما بالتفسير بالمثال، فكلا القولين صحيح، فالآية تشمل كلا الأمرين. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به أي بالماء نبات كل شيء، فأخرجنا منه أي من الماء، وقيل من النبات، خضرا يعني أخضرا مثل العور والأعور، يعني ما كان رطبا أخضر مما ينبت من القمح والشعير ونحوهما، نخرج منه حبا متراكبا أي متراكبا بعضه على بعض، مثل سنابل البر القمح والشعير والأرز وسائر الحبوب، ومن النخل من طلعها، والطلع أول ما يخرج من ثمر النخل، قنوان جمع قنو هو العذق، العذق النخل مثل الفرع للشجرة، مثل صنو وصنوان، ولا نظير لهما في الكلام في الوزن يعني. دانية أي قريبة المتناول، ينالها القائم والقاعد، قال مجاهد متدلية قريبة، قال الضحاك قصار ملتزقة بالأرض، هناك نخل طويل ونخل صغير، وجنات من أعناب وأخرجنا منه جنات، قرأ الأعمش عن عاصم وجنات بالرفع نسقا أي عطفا يعني على قول قنوان، وعامة القراء على خلافه بالنصب، والزيتون والرمان يعني أنبتنا أيضا شجر الزيتون والرمان، شجر الزيتون وشجر الرمان، مشتبها وغير متشابه، قال قتادة معناه مشتبها ورقها مختلفا ثمرها، يعني هو مشتبه نفس الشجرة مختلفة ومتشابهة، الورق مختلف متشابه والثمرة مختلفة، لأن ورق الزيتون يشبه ورق الرمان، وقيل مشتبه في المنظر مختلف في الطعم، حتى أنواع البرتقال يعني أنواع البرتقال متشابهة تماما في الشكل، لا تستطيع أن تميز بينها في الشكل، من هذا النوع وهذا النوع، والطعم مختلف طبعا. نعم، لأن ورق الزيتون يشبه ورق الرمان، وقيل مشتبه في المنظر مختلف في الطعم، انظروا إلى ثمره. نعم، هذا آية من الآيات الكثيرة في القرآن التي تأمل بالنظر والتفكر، هذا دليل أن النظر والتفكر من أعظم العبادات. قرأ حمزة والكسائي بضم الثاء والميم يعني ثموره، وهذا وما بعده، وفي ياسين على جمع الثمار. نعم، في سورة ياسين أيضا جاء الثمر على جمع الثمار، الثمار ثمر. وقرأ آخرون بفتحهما ثماره على جمع الثمر مثل بقرة وبقر، فيكون ثمر جمع الجمع، جمع الجمع. إذا أثمر وينعيه أي ونضجه، الينع وماذا؟ النضج والإدراك، نقول أدرك النبات أي وصل إلى غايته، إلى غاية الحصاد. إن في ذلكم في كل ما تقدم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، يعني الكافرين جعلوا لله الجن شركاء. نعم، فالجن ها كيف تعربها؟ بدل أو يقال إنها مفعول ثاني كما قال أخونا إذا قلت إن جعلوا معنى صيّر، وخلقهم يعني وهو خلق الجن، وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، وذلك مثل قول اليهود عزير ابن الله، وقول النصارى المسيح ابن مريم، وقول كفار العرب الملائكة بنات الله، ثم نزه نفسه فقال سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أي مبدعهما على لا على مثال سبق أن يكون له ولد أي كيف يكون له ولد ولم تكن له صاحبة أي زوجة، وخلق كل شيء هو بكل خلق وهو بكل شيء عليم. ما مناسبة ذكر اسم البديع لنفي الخلق لنفي الولد عن الله؟ ما المناسبة؟ لأنك لو أثبتت الولد لله عز وجل معنى ذلك أنه سبحانه وتعالى ماذا؟ له والد، لأن كل من له ولد جاز له الوالد، فإذا كان له والد معنى ذلك أنه مخلوق فكيف يكون هو مخلوقا هو الذي ابتدأ الخلق؟ فإن المخلوق لا يكون خالقا. فنهتب هنا أن يذكر صفة الخلق، لأن الخالق لا يمكن أن يكون مخلوقا، لأنه لو كان مخلوقا ما وجد الخلق أصلا، ما وجد الخلق أصلا. نعم، واضح الدليل. من أين جاء العرب على فكرة وبنات وبنت؟ هذه الفكرة أخذوها عن السابقين. قال تعالى: يظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يفكون. هذه الفكرة فكرة قديمة كانت موجودة حتى عند الفراعنة، عند قدماء المصريين. هم يصفونها بجمال الملائكة مثلا. نعم، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه فأطيعوه هو على كل شيء وكيل بالحفظ له وبالتدبير فيه. ومن استدل بصفتين من صفات الربوبية على الألوهية، صفة الخلق وصفة التدبير، خالق كل شيء فاعبدوه، هذا دليل على استدلال الربوبية على الألوهية. وكذلك بالتدبير، التدبير هذا من صفات الربوبية، هو على كل شيء وكيل، الحفظ والتدبير. فكيف تعبدون غيره وغيره لا يخلق ولا يدبر، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. تمسك أهل الاعتزال بالظاهر هذه الآية في نفي رؤية الله عز وجل عيانا. ماذا بؤال السنة إثبات رؤية الله عز وجل عيانا؟ جاء به القرآن والسنة. قال تعالى: إلى ربها ناظرة. كيف يتأولها المعتزلة؟ يقول منتظرة، تنتظر ثواب الله. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، مفهوم المخالفة أن المؤمنين ليسوا محجوبين. قال مالك رضي الله عنه: لو لم ير المؤمنون ربهم يوم القيامة لم يعير الله الكفار بالحجاب، لم يعيرهم، لم يعبهم بالحجاب. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وفسره بالنظر إلى وجه الله عز وجل. وعن جرير بن عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم عيانا. حديث الرؤية متواترة كما ذكر ابن أبي العز وغيره. وأما قوله لا تدركه الأبصار، فاعلم أن الإدراك غير الرؤية، لأن الإدراك هو الوقوف على كل شيء حقيقته يعني، والإحاطة به، والرؤية المعينة. وقد تكون الرؤية بلا إدراك. قال تعالى في قصة موسى: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي صابي ربي سيهدين. ما وجه الدلالة من الآيات؟ ما وجه الدلالة هنا أن الرؤية غير إدراك؟ أنه أثبت الرؤية. قال: فلما تراءى الجمعان، ونفى الإدراك، قالوا إنا لمدركون، قال كلا، فدل أن الرؤية غير الإدراك. وقال تعالى: لا تخاف دركا ولا تخشى، فنفى الإدراك مع إثبات الرؤية. فالله عز وجل يجوز أن يرى من غير إدراك وإحاطة كما يعرف في الدنيا، ولا يحاط به ولا يحيطون به علما. فنفى الإحاطة مع ثبوت العلم، نفى الإحاطة مع ثبوت العلم. قال سعيد: أن العباد يعلمون الله وما ذلك لا يحيطون به. بالضبط كالشمس. قال سعيد: لا تحيط به الأبصار. وقال عطاء: كلت أبصار المخلوقين على الإحاطة، تعبت يعني. نعم، لا يحيطون بصفات الله عز وجل وتفاصيل صفاته أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. لا يحيطون المخلوق مهما أعطاه الله من العقل أن يعرف أن يحيط بذات الخلق، يعني يرون وجهه فقط، لكن لا يحيطون ماذا؟ بقدر صفاته سبحانه وتعالى، لأن هذا أمر لا يدركه العقل. ليس لأنه ليس لا حقيقة، لا حقيقة لا يدركه العقل. يعني مثلا حتى بعض المخلوقات، هل يستطيع أن يدرك العقل الرقم الذي لا نهاية له؟ وذلك العدد لا نهاية له، لا يستطيع العقل أن يدركه. كلما قلت عدد سأقول عدد أكثر، لا نهاية له. فإذا كان المخلوق لا يمكن أن يدرك بعض المخلوقات، فكيف يدرك الخالق سبحانه وتعالى؟ نعم. قال تعالى: قال سعيد: تحيط بالأبصار. وقال عطاء: كلت تعبت أبصار المخلوقين عن الإحاطة. قال ابن عباس: ومقاتل لا تدركه الأبصار في الدنيا وهو يرى في الآخرة. هذا التفسير مبني على ماذا؟ مبني على من فصل الإدراك بالرؤية، لكن الصحيح التفسير الأول. يعني تفسير ابن عباس ومقاتل مبني على ماذا؟ مبني على تفسير الإدراك بالرؤية، واضح هذا؟ فيكون المعنى نفي الرؤية في الدنيا، وهذا لا يلزم نفيها في الآخرة، ولكن المعنى الأول هو الأصح. قوله تعالى: وهو يدرك الأبصار لا يخفى عليه شيء ولا يفوته، هو اللطيف الخبير، اللطيف بأولياء الخبير بهم. واللطف له معنيان، ما هما؟ ما معنى اللطف له معنيان ما هما؟ معنى راجع إلى صفة العلم فيكون اللطيف العالم بدقائق الأمور، ومعنى راجع إلى صفة الرحمة فيكون اللطيف هو كثير الرحمة شديد الرحمة. والمعنيان اللي تثبتان. هنا يقصد به المعنى الأول الرجع لصفة العلم، لأن الكلام هنا عن العلم، وقال هو يدرك الأبصار، فذكر أنه لطيف أن يعلم دقائق الأمور والخبير الذي والخبير أبلغ، الخبير واللطيف أبلغ من العليم الذي يعلم دقائق الأمور. طيب، ويعلم مآلات الأمور. قوله عز وجل قد جاءكم بصائر من ربكم، يعني الحجج البينة التي تبصرون بها الهدى من الضلالة والحق من الباطل، فمن أبصر فلنفسه، أي فمن عرفها وآمن بها، عرفها فرجع الحجج وآمن بها بالحجج فلنفسه عمل، ونفعه له، الله يحتاج إلى عباده ولا عبادة عباده. ومن عمي فعليها، من عمي عنها فلم يعرفها ولم يصدقها فعليها، أي فبنفسه ضرة، وبال العمى عليه، وعذاب العمى ولنجة عليه، ومن عليكم بحفيظ برقيب أحصي عليكم أعمالكم، إنما أنا رسول إليكم أبلغكم رسالات ربي، هو حفيظ عليكم الذي لا يخفى عليه شيء من أفعالكم. وكذلك نصرف الآيات، نفصلها ونبينها من كل وجه، وليقولوا، قيل معناه لئلا يقولوا درست. نصرف الآيات نفصلها، عندما فصل الله عز وجل الآيات في القرآن وأقام الحجج ورد على الشبهات وذكر أحوال السابقين، ماذا تقول الكفار؟ ليقولوا درست. إن قلت إن اللام هي لام التعليل، سيكون المعنى لئلا يقولوا درست، حتى لا يقولوا درست، لا درست، يعني أخذت من الأمم السابقة، حتى يقال إن هذا الذي فصله الله لا يمكن أن يكون من الأمم السابقة، لأنه ليس كل ما علمته وجاء في الوحي هو في الأمم السابقة. أما إن قلت إن اللام لام العاقبة، فلا تقدير هنا، لأن لم نوعين، لم عقيبة ولا تعليل. من يأتي مثل لم العقيبة؟ مثلا فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا واحدا. هل فرعون التقطه ليكون عدو؟ لأن يكون ولد، ولكن العقيبة والنتيجة ليكون عدو. كذلك فصلنا الآيات، فكانت العقيبة والنتيجة أنهم قالوا لك أخذت هذا التفصيل من التوراة والإنجيل والكتب السابقة. قال ابن عباس وليقول، يعني أهل مكة حين تقرأ عليهم القرآن درست، أي تعلمت من يسار وجبر، كان عبدين من سبي الروم، ثم قرأت علينا تزعم أنه من عند الله، من قولهم درست الكتاب، درست الكتاب أدرس درسا ودراسة. نعم، وليبينه للقوم يعلمون. قال ابن عباس يريد أولياء، يريد أولياءه الذين هداهم إلى سبيل الرشد. وقيل يعني أن تصريف الآيات ليشقى به قوم ويسعد به آخرون، فمن قال درست فهو شقي، ومن تبين له الحق فهو سعيد. ولو شاء الله ما أشركوا، أي لو شاء الله لجعلهم مؤمنين وما جعلناك عليهم حفيظا. قال اتبع ما أوحي إليك من ربك، يعني القرآن، اعمل به، لا إله إلا هو، أعرض عن المشركين فلا تجادلهم. ولو شاء الله ما أشركوا، لماذا لا تجادلهم؟ لأنهم لا يريدون الحق، لما هم أتباع هوى، وهذا فيه درس، لأن كل من كان من أهل الباطل وعنده هوى لا يريد معرفة الحق، فلا تجادله وتنشغل بجداله. ولو شاء الله ما أشركوا، لو شاء الله لجعلهم مؤمنين وما جعلناك عليهم حفيظا رقيبا. قال عطاء وما جعلناك عليهم حفيظا تمنعهم مني، أي لم تبعث لتحفظ المشركين من العذاب، إنما بعثت مبلغا وما أنت عليهم بوكيل. قال تعالى ولتسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، لما نزلت إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم قال المشركون يا محمد لتنتهين عن سب آلهتنا أو لنهجون ربك، فنهاهم الله تعالى أن يسبوا أوثانهم. وجاء فيها دليل على قاعدتي، قاعدتي ماذا؟ سد الذرائع، أن سد آلات المشركين نعم مصالح مفاسدة، لأن سد الذرائع ما شرع إلا لدفع المفسدة، سد الذرائع التي تؤدي إلى ماذا؟ إلى المحرم، مع أن سد آلات المشركين أمر يتعبد به، إلى أن الله ماذا؟ نهى عنه، لأنه يؤدي إلى ماذا؟ إلى أن المشركين يسبون الله عز وجل. نعم، هذا معنى قوله أن تسبوا الذين يدعون من دون الله. قال ابن عباس لما نزلت إنكم ما تعبدون من دون الله حصبوا، أي حطبوا، أي وقودوا جهنم، قال المشركون يا محمد لتنتهين عن سب آلهتنا أو لنهجون ربك، فنهاهم الله تعالى أن يسبوا أوثانهم. قال قتادة كان المسلمون يسبون أصنام الكفار، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك لئلا يسبوا الله فإنهم قوم جهلة. قال السدي: لما حضرت أبا طالب الوفاة قالت قريش: انطلقوا فلندخل على هذا الرجل فلنأمرنه أن ينهى عنا ابن أخيه، فإنا نستحي أن نقتله بعد موته. فتقول العرب: كان يمنعه عمه فلما مات قتلوه. فانطلق أبو سفيان وأبو جهل والنضر بن الحارث وأمية وأبي ابن خلف وأخوة بن أبي ابن أبي معيط وعمر بن العاص والأسود بن المختري إلى أبي طالب، فقال: يا أبا طالب، أنت كبيرنا وسيدنا، وإن محمدا قد آذانا وآلهتنا، فنحب أن تدعوه فتنهاه عن ذكر آلهتنا ولندعنه وإلهه. فدعاه فقال: هؤلاء قومك يقولون نريد أن تدعنا وآلهتنا وندعك وإلهك، فقد أنصفك قومك فاقبل منهم. يعني أبو طالب يقول له هذا عدل، فاقبل منهم، يعني اترك سب آلهتهم وما تركون سب إلهك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أرأيتم إن أعطيتكم هذا، هل أنتم معطي كلمة إن تكلمتم بها ملكتم العرب ودانت لكم بها العجم؟ فقال أبو جهل: نعم وأبيك، لنعطينكها وعشرة أمثالها. فما هي؟ قال: قولوا لا إله إلا الله. فأبى ونفروا. وقال أبو طالب: قل غيرها يا ابن أخي. فقال: يا عم، ما أنا بالذي أقول غيرها، ولو أتوني بالشمس فوضعوها في يدي. فقال: لتكفن عن شتمك آلهتنا أو لنشتمنك ولنشتمن من يأمرك. فأنزل الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، يعني الأوثان، فيسبوا الله عدوا أي اعتداء وظلما بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم، أي كما زينا لأولئك المشركين عبادة الأوثان وطاعة الشيطان بالحرمان والخذلان، كذلك زينا لكل أمة عملهم من الخير والشر والطاعة والمعصية، ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم ويجازيهم بما كانوا يعملون. ضاعت طاعتكم العجم، أطاعتكم العجم غير العرب. وأقسموا بالله جهد أيمانهم. قال محمد بن كعب القرظي والكلبي: قالت قريش: يا محمد، إنك تخبرنا أن موسى كان معه عصا يضرب بها الحجر فينفجر منه 12 عينا، وتخبرنا أن عيسى كان يحيي الموتى، فأتنا من الآيات حتى نصدقك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي شيء تحبون؟ قالوا: تجعل لنا الصفا ذهبا، أو ابعث لنا بعض أمواتنا حتى نسأله عنك، حق ما تقول أم باطل، أو أرنا الملائكة يشهدون لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن فعلت بعض ما تقولون أتصدقونني؟ قالوا: نعم والله، لئن فعلت لأتبعنك أجمعين. وسأل المسلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزلها عليهم حتى يؤمنوا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله أن يجعل الصفا ذهبا، فجاء جبريل فقال له: اختر ما شئت، إن شئت أصبح ذهبا، ولكن إن لم يصدقوا عذبتهم، وإن شئت تركتهم، وإن شئت تركتهم حتى يتوب تائبهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل يتوب تائبهم. فأنزل الله عز وجل: وأقسموا بالله جهد أيمانهم، أي حلفوا بالله جهد أيمانهم، أي بجهد أيمانهم، يعني مجتهدين في الحلف، يعني أوكلوا ما قدروا عليه من الأيمان وأشدها، لئن جاءتهم آية لم كما جاءت من قبلهم من الأمم ليؤمنن بها. قل يا محمد، إنما الآيات عند الله، والله قادر على إنزالها، وما يشعركم ما يدريكم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. واختلفوا في المخاطبين بقوله وما يشعركم، فقال بعضهم الخطاب للمشركين الذين أقسموا، وقال بعضهم الخطاب للمؤمنين. وقولوا أنها إذا جاءت لا يؤمنون، قال ابن كثير وأهل البصرة وأبو بكر العاصم: إنها بكسر الألف على الابتداء، يعني وما يشعركم انتهى الكلام، ثم إنها إذا جاءت لا يؤمنون، هذا كلام جديد، فهمت؟ فقالوا: تم الكلام عند قوله وما يشعركم. فمن جعل الخطاب للمشركين قال معناه وما يشعركم أيها المشركون أنها لو جاءت آمنتم، ومن جعل الخطاب للمؤمنين قال معناه وما يشعركم أيها المؤمنون أنها لو جاءت آمنوا. فالخطاب إذن إما يكون لمن وإما يكون لمن؟ نعم. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، قال ابن عباس، يعني ونحول بينهم وبين الإيمان. فهذا فيه دليل على ماذا؟ على كمال قدرة الله وتدبيره للكون، وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وفيه دليل أن الإضلال لا يكون إلا بسبب من العبد. أين هذا؟ أين هذا في الآية؟ الإضلال لا يكون إلا بسبب من العبد. كما لم يؤمنوا به أول مرة. فتقليب الأفئدة والأبصار عقاب لأنهم لم يؤمنوا بالحق عندما عرض عليهم أول مرة. فإذا لا يقال لماذا يضل الله؟ يضل الله لأن الذي أضله هو الذي أعرض عن الحق عندما عرض عليه. نعم. قال ابن عباس يعني ونحول بينهم وبين الإيمان فلو جئناهم بالآيات التي سألوا ما آمنوا بها كما لم يؤمنوا به أول مرة أي كما لم يؤمنوا به بما قبلها من الآيات من انشقاق القمر وغيره ونظرهم في طغيانهم يعمهون. قال عطاء نخذلهم وندعوهم في ضلالتهم يتمادون أو يتحيرون يتمادى يستمر. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة فرأوهم عيانا وكلمهم الموتى بإحيائهم بإحيائنا إياهم فشهدوا لك بالنبوة كما سألوا وحشرنا وجمعنا عليهم كل شيء قبلا. قرأ أهل المدينة وابن عامر قبلا بكسر القاف وفتح الباء أي معاينة يعني لو جمعنا كل الآيات أمام أعينهم ما كانوا يؤمنوا إلا أن يشاء الله. وقرأ آخرون بضم القاف والباء وجمع قبيل يعني قبيلة لماذا؟ أنواع يعني إما حصرنا عليهم كل شيء قبلا يعني أمامهم وإما حصرنا عليهم كل شيء قبلا جمع قبيل يعني أنواع أنواع من الآيات ما كانوا يؤمنوا إلا أن يشاء الله ذلك ولكن أكثرهم يجهلون يجهلون أن الإيمان بيد الله هم ظنوا أنه لو جاءت آية سيؤمنون ولم يعلموا أن الله عز وجل يمكن أن يصرفهم عن الإيمان بعد مجيء الآية فالإيمان بيد الله عز وجل ليس بيد أحد يعني. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن أي أعداء في تعزية للنبي تعزية لماذا؟ تصبير يعني عزه ويصبره في تعزية للنبي صلى الله عليه وسلم يعني كما اقتليناك بهؤلاء القوم فكذلك جعلنا لكل نبي قبلك أعداء كما أن هؤلاء أعداؤك ويريدون منك الآيات ويقترحون عليك الآيات هذا حدث مع كل الأنبياء قبلك. ثم فسرهم فسر من هؤلاء الأعداء فقال شياطين فشياطين بدل من عدو أو يقال إنها مفعول ثاني الإنس والجن قال عكرمة والضحاك والسدي والكلبي معناه شياطين الإنس التي مع الإنس وشياطين الجن التي مع الجن وليس للإنس شياطين وذلك أن إبليس قسم جنده فريقين فبعث فريقا منهم إلى الإنس وفريقا منهم إلى الجن وكلا الفريقين أعداء للنبي صلى الله عليه وسلم ولأوليائه هم الذين يلتقون في كل حين فيقول شيطان إنسي لشيطان جني أضللت صاحبي بكذا فأضل صاحبك بمثله وتقول شياطين الجني لشياطين الإنسي كذلك فذلك وحي وحي بعضهم إلى بعض وهذا مثال يعني الوحي عام من هذا يوحي شياطين الجن إلى شياطين الإنس طرق إضلال المؤمنين من الإعلام أو الكذب أو نشر الفواحش وغير ذلك. قال قتادة ومجاهد والحسن إن من الإنس شياطين كما أن من الجن شياطين والشيطان العاتي المتمرد من كل شيء من شطن أي بعد. قالوا إن الشيطان إذا أعياه المؤمن وعجز عن إغوائه ذهب إلى متمرد من الإنس وهو شيطان الإنس فأغراه بالمؤمن ليفتنه يدل عليه ما روي عن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تعوذت بالله من شياطين الجن والإنس فقلت يا رسول الله وهل الإنس من شياطين قال نعم هم شر من شياطين الجن الجن قد يكون مؤمنا وقد يكون كافرا فالجن أعم أما الشيطان لا يكون إلا كافرا الإنس والجن نعم ونقول الجن شريك آسم بكفره وآسم بدلاله نعم لا شك أن من جمع من الكفر والصد عن سبيل أعظم إثما قال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون كل شيطان جن إلا إبليس كان من الجن ففتق عن أمر ربه ها أفتتخذونه وذريته أولياء من دونه وهم لكم عدو وإذ قلنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا لإبليس كان من الجن ففتق عن أمر ربه إبليس هو أبو الشياطين ولتظهر إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه ليقترفوا ما هم مقترفون ولتظهر إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة أي تميل إليه إليه هي ترجع إلى ماذا؟ الضمير يرجع إلى ماذا؟ لا لا والتصغى إليه الضمير في إليه يرجع إلى ماذا؟ لا زخرة القول، لأن الآية السابقة تقول ماذا؟ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض ماذا؟ زخرة القول. معنى زخرة القول أصلا هذا الشيخ العجيلي له كتاب جميل جدا اسمه زخرة القول، مختلف بين الحق والباطل. نعم مختلف بالحق والباطل. يعني كما يقول شيخ الإسلام لا يمكن أبدا أن يروج قول باطل إلا إذا خلط ببعض الحق. فزخرة القول قول باطل زين ببعض الحق، وضع فيه بعض الحق، زخرف والزينة الظاهرة. نعم، فتصغى إليه أي تميل إليه. من الذي تميل إلى زخرف القول؟ أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا وهم مختلفون. هذا الترتيب ترتيب عقلي عجيب يدل على إعجاز هذا القرآن. أين الترتيب هنا؟ كم مرحلة؟ لا أربعة. ما هي مرحلة أربعة؟ ترتيب وترتيب عقلي وجودي. ما هي المرتبة الأربعة؟ لا، أول مرتبة الإصغاء، تصغي إلى هذا الباطل، تسمع، ها، تصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. عندما يسمع هذا الباطل، ها، تفكر وتميل، يفكر، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، ها، وليرضوه. بعد ذلك ماذا؟ يرضوه. بعد أن يرضى بما لا يفعل يعمل، وليقترفوا هم مختلفون. يعني الإصغاء ثم الرضا ثم العمل، يسمع الباطل ثم يحب ويرضى به ثم يعمل به، وليرضى وليقترف من مختلف، ولتصغى إليه فئة الذين لا يؤمنون بالآخرة. ولم يقل لتصغي، فرق بين أصغى وصغى. أصغى يعني استمع، أما صغى ماله القلوب تميل إليه، يعني كأنهم يميلون بقلوبهم قبل أن يسمعوا بأذانهم، هم يعتقدون هذا بقلوبهم هذا الباطل، فإذا اعتقدوه ومالوا إليه وليرضوه رضوا به، وليقترفوا ليكتسبوا ما هم مختلفون. يقال اقترف فلان مالا أي اكتسبه، والمقصود بالاقتراف هنا ماذا؟ فعل الذنب، يكتسبون الذنب يعني، ها؟ يعني الشبهات التي يلقيها أهل الباطل سواء كان شبهات أو شهوات يستقبلها من الذين لا يؤمنون بالآخرة فيرضون بها ويعملون بمقتضاها شبهة كانت أم شهوة. نعم، وصف الله عز وجل الذين تضغى أفئدتهم بصفة مهمة، لهم ماذا؟ لا يؤمنون بالآخرة. لو كان يؤمن بالآخرة ما سمع هذا، لو كان يؤمن بالآخرة عنده يقين بالآخرة ما سمع هذا الباطل. طيب قوله عز وجل فغير ما يبتغي حكما، طبعا لأن هذا الباطل استمع له يعني يكون مدخلا للشيطان مدخلا للشبهات، وفيه رضا به إلا إن سمعه لينكره على صاحبه، إلا إن سمعه ليعرف ما فيه من باطل ثم يرد على صاحبه. قال عز وجل أفغير الله أبتغي حكما، في إضمار، أي قل لهم يا محمد أفغير الله أبتغي أطلب حكما أي قاضيا بيني وبينكم. وذلك أنهم كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل بيننا وبينك حكما، فأجابهم به وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا مبينا فيه أمره ونهيه يعني القرآن. فهذا فيه دليل أن من تحاكم إلى غير شرع الله فقد ترك الشرع المعصوم الذي وصفه الله بصفات. أول صفة أنه من عند الله وهو الذي أنزل من عند الله، والصفة الثانية أنه مفصل مبين يعني فيه كل ما تحتاجون، فكيف أترك ما كان من عند الله مفصلا ثم أتحاكم إلى غيره؟ أي خمسا خمسا وعشرا عشرا كما قال لنثبت به فؤادك. يعني القرآن نزل قيل مفصلا يعني مفصولا بعضه عن بعض، يعني مفصل لها معنيين. المعنى الذي اختاره هنا ما المعنى الذي اختاره؟ لا، مفصل يعني مفصول لم ينزل مرة واحدة، منجما منجما كما تهم مترجما منجما مفرقا. نعم واضح هذا. المعنى الثاني هو عليه أكثر المفسرين هو الأظهر، أن المفصل ماذا فيه؟ تفصيل كل شيء، لأن الله قال وصف القرآن في آية أخرى قال وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فمفصل معناه ماذا؟ فيه تفاصيل ما يحتاج إليه الناس، ليس مفصل معنى مفصول. لأن إعجاز القرآن هنا يعني مناسبة الذكر هنا، يعني القرآن له صفات، من صفاته أنه نزل مفرقا، ومن صفاته أنه فيه تفصيل لكل شيء. والله الآن يرد على من؟ يرد على الذين لا يريدون أن يتحكموا للقرآن. فأي صفة أنت من الذكر؟ صفة يقول أنه مفصل لكل شيء، تبيان لكل شيء، أو أنه نزل منجما؟ تبين كل شيء. فإذا الأظهر والمعنى الثاني هذا أنه مفصل يعني في تفصيل كل شيء. نعم لنثبت به فؤادك كما قال لنثبت به فؤادك. نعم أنه نزل مفرقا لتثبيت الفؤاد، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. طيب والذين أتيناهم الكتاب يعني علماء اليهود والنصارى الذين أتيناهم التوراة والإنجيل يعلمون أنه منزل يعني القرآن من ربك بالحق متلبسا بالحق، فلا تكونن من الممترين أي من الشاكين أنهم يعلمون ذلك. يعني لا تشك أنهم يعلمون ذلك، وقيل لا تكونن من الشاكين في نفس الكتاب، ولا سلوى أن يشك عليه الصلاة والسلام. نعم ليس لا تكون من الشاكين في القرآن أنهم من عند الله، وحشاوى أن يشك عليه الصلاة والسلام. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قرأ أهل الكوفة ويعقوب كلمة على التوحيد مفرد يعني، وقرأ الآخرون كلمات بالجمع، وأراد بالكلمات أمره وناهيه ووعده ووعيده ورد. وكذلك على الصحيح يعني هو ذكر الأمر والنهي والوعد والوعيد، هذه كلمات شرعية أم كونية؟ شرعية. وكذلك الكلمات الكونية يعني أمره وناهيه في الكون. صدقا وعدلا أي صدقا في الوعد والوعيد وعدلا في الأمر والنهي. والأولى أن يقال كما قال كثير من المفسرين أن الكلمات هنا ماذا؟ كلمة ربك مفرد مضاف أو جمع مضاف على القراءة الأخرى كلمات ربك، فعم ماذا؟ الكلمات الكونية والشرعية. نعم الكلمات الكونية والشرعية، فتكون صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. واضح هذا؟ أما لو قلت إنها كلمات شرعية فتكون صدق في الوعد والوعيد وعدل في الأمر والنهي كما قال. فالتفسير الأول أظهر لأنه أعم، لأن الأصل حبنا الفضل القرآن العموم. لا مبدل لكلماته، قال ابن عباس لا راد لقضائه ولا مغير لحكمه ولا خلف لوعده وهو السميع العليم. قيل أراد من كلمات القرآن لا مبدل له، لا يزيد فيه المفترون ولا ينقصون. والأظهر كذلك أن لا مبدل لكلمات تشمل الكونية والشرعية. نعم بالضبط. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله عن دين الله، وذلك أن أكثر أهل الأرض كانوا على الضلالة. وقيل أراد أنهم جادلوا النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في أكل الميتة، وقالوا تأكلون ما تقتلون ولا تأكلون من قتله الله عز وجل، فقال وإن تطع أكثر من في الأرض وإن تطعهم في أكل الميتة يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن، يريد أن دينهم الذي هم عليه ظن وهوى لم يأخذوه عن بصيرة، وإن هم إلا يخرصون يعني ما هم إلا يكذبون. إن ربك وأعلم من يضل عن سبيله، قال الزجاج موضعه رفع بالابتداء، ولفظها لفظ الاستفهام، والمعنى إن ربك هو أعلم أي الناس يضل عن سبيله، هو أعلم بالمهتدين. أخبر أنه أعلم من فريقين الضالين، الضالين والمهتدين، فيجازي كلا بما يستحقه. كتاب الشيخ عبد الرحمن صالح المحمود ورسالة الماجستير له الحكم بغير ما أنزل الله أقسامه وأحكامه، هو أفضل من كتب ورد على الشبهات المخالفين في هذه المسألة. فكل مما ذكر اسم الله، وهناك كتب أخرى كتاب الشيخ الأشقر اسمه الشرع الإلهية للقوانين الطاغوتية، هناك ثلاثة كتب للدكتور صلاح الصاوي، تعرفون الدكتور صلاح الصاوي مشهور معروف لكنه لما كنت في أمريكا، تحكيم الشريعة وسلطة أصل الدين، تحكيم الشريعة ودعوى الخصوم ونظرية السيادة، هذه ثلاث كتب في مسألة تحكيم الشريعة، كتب مهمة جدا في هذا الباب أيضا. فكل مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، فكل مما ذكر اسم الله عليه أي كل مما ذبح على اسم الله إن كنتم بآياته مؤمنين، وذلك أنهم كانوا يحرمون أصنافا من النعم، النعم الأنعام يعني، ويحلون الأموات، فقيل لهم أحلوا ما أحل الله وحرموا ما حرم الله، وما لكم يعني أي شيء لكم ألا تأكلوا، يعني ما الذي يمنعكم ألا تأكلوا، وما يمنعكم من أن تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه من الذبائح، وقد فصل لكم ما حرم عليكم، أراد بتفصيل المحرمات ما ذكر في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم إلا ما اضطررتم إليه من هذه الأشياء فإنه حلال لكم عند الاضطرار وإن كثيرا ليضلون. أراد به عمرو بن لحي فمن دونه من المشركين الذين اتخذوا البحائر والسوائب التي مضى الكلام عليها في سورة المائدة بأهوائهم بغير علم حين امتنعوا من أكل ما ذكر اسم الله عليه ودعوا إلى أكل الميتة، إن ربك وأعلم بالمعتدين الذين يجاوزون الحلال إلى الحرام، وضروا ظاهر الإثم وباطنه يعني الذنوب كلها لأنها لا تخلو منها بين الوجهين. قال قتادة على نيته وسره. قال مجاهد ظاهر الإثم ما يعمله بالجوارح من الذنوب وباطنه ما ينويه ويقصده بقلبه كالمصر على الذنب القاصد له. قال الكلبي ظاهره الزنا وباطنه المخالة. المخالة يعني يتخذ خليلا في السر في الزنا. أكثر المفسرين على أن ظاهر الإثم الإعلان بالزنا وهم أصحاب الرايات وباطنه الاستصرار به. وذلك أن العرب كانوا يحبون الزنا فكان الشريف منهم يتشرف فيسر به وغير الشريف لا يبالي به فيظهره. الشريف لا يريد أن يعرف أنه زاني فيسر بالزنا عياذا بالله وغير الشريف لا يبالي فيظهر الزنا فحرمهم الله عز وجل. والأظهر أن الآية عامة تعم كل إثم ظاهر وكل إثم باطن قلبي أو عملي. إن الذين يكسبون الإثم سيجزون في الآخرة بما كانوا يقترفون يكتسبون في الدنيا. قال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. قال ابن عباس الآية في تحريم الميتات وما في معناها من المنخنقة وغيرها. قال عطاء الآية في تحريم الذبائح التي كانوا يذبحون على اسم الأصنام. اختلف أهل العلم في ذبيحة المسلم إذا لم يذكر اسم الله عليها فذهب قوم إلى تحريمها سواء ترك التسمية عامدا أو ناسيا. هذا قول الحنابلة في رواية اختار فيه الإسلام وقول الظاهرية. وقال ابن سيرين والشعبي واحتجوا بظاهر الآية. ذهب قوم إلى تحليلها. يروى ذلك عن ابن عباس وقول مالك والشافعي وأحمد رضوان الله عليهم أجمعين. ذهب قوم إلى أنه إن ترك التسمية عامدا لا يحل وإن تركها ناسيا يحل. لا هو عنده خطأ في نقل المذاهب هنا. ويقول ذهب قوم إلى تحليلها تحليلها مطلقا يعني حتى لو تعمد. هذا قول الشافعية فقط. هذا قول الشافعية فقط. أما قول المالكية والحنابلة والقول الثالث ذهب قوم إلى أنه إن ترك التسمية عامدا لا يحل وإن تركها ناسيا يحل. هذا قول الحنابلة والمالكية. حكى الخلقية في أصحاب أحمد أن مذهبه أن هذا مذهبه هذا هو مذهبه ليس المذهب السابق. وقول الثوري وأصحاب الروح من أباحها. قال المراد من الآيات الميتات أو ما ذبح على غير اسم الله بدليل أنه قال وإنه لفسق. فسق في ذكر اسم غير الله كما قال في آخر السورة قل أجل فيما أوحي إلي محرما على طاعم إلى قولي وفسقا وإلا لغير الله به. واحتج من أباحها بما عن عائشة رضي الله عنها قالت قالوا يا رسول الله إن هنا قوما حديث عهدهم بشرك يأتون لنا بالحمال لا ندري يذكرون اسم الله عليه أم لا. قال اذكروا أنتم اسم الله وكلوا. ولو كانت التسمية شرطا للإباحة لكان الشك في وجودها مانعا من أكلها كالشك في أصل الذبح. كيف يجب عن هذا الدليل؟ لأن هذا الدليل استدل به من؟ أي مذهب استدل بهذا الدليل؟ لا استدل به على أن ترك التسمية عمدا أو نسيانا يبيح. كيف يجب عن هذا؟ من يجيب؟ قال الحافظ في الفتح هذا فيه أن الحديث فيه أن ما وجد في أسواق المسلمين يحمل على السلامة. الكلام هنا ليس على ذبيحة معينة. الأصل أن المسلم يذبح ويعرف شروط الذبح. لكن لو علمت في ذبيحة معينة لو لم يسمي عليها يحرم عليك أن تأكل. والذي يدل على هذا حديث علي بن حاتم أنه قال إني أرسل كلب المعلم فأجد مع كلب آخر أكل أم لا. قال لا تأكل فذاك لا تدري أسمى آخر على كلب أم لا. فهنا حلف الاشتباه في ذبيحة بعينها فنهاه عن الأكل. فدل هذا أنه لا تسقط التسمية لا نسيانا ولا عمدا كما هو مذهب شيخ الإسلام والحنابلة في رواية والظاهرية. أما حديث عائشة لا يتكلم عن ذبيحة معينة يتكلم عن قوم يأتوننا باللحم هذا يتكرم منه ولا ندري أسموا الله عليه أم لا. فقال سموا أنتم وكلوا. فلا تعارض بين الحديثين. على كل حال مسألة يا خلاف مشهور. قال قوله تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أولياء ليجادلوكم أراد إن الشياطين ليوسوسون إلى أولياء من المشركين ليجادلوكم. وذلك أن المشركين قالوا يا محمد أخبرنا عن الشاة إذا ماتت من قتلها. قال الله قتلها. قالوا أفتزعم أن ما قتلت أنت وأصحابك حلال وما قتله الكلب والصقر حلال وما قتله الله حرام. فأنزل الله هذه الآية وإن أطعتمون في أكل الميتة إنكم مشركون. هذه الآية فيه دليل أن من أحل شيء مما حرم الله أو حرم ما أحل الله فهو مشرك. فهذه الآية من أوضح الأدلة أن من بدل حكما واحدا من أحكام الشريعة يكفر. أو من كان ميتا فأحييناه، قرأ نافع ميتا ولحم أخيه ميتا والأرض الميتة وأحييناها بالتجديد فيهن، يعني قرأ حاتم قرأ نافع ميتا ولحم أخيه ميتا والأرض الميتة وأحييناها بالتجديد في الياء. نعم. والآخرون بالتخفيف، الأرض الميتة أحييناها بالتجديد فيهن والآخرون بالتخفيف فأحييناه. كان ضالا فهديناه، كان ميتا بالكفر فأحييناه بالإيمان وجعلنا له نورا يستضيء به يمشي به في الناس على قصد السبيل على الصراط المستقيم. يعني قيل النور هو الإسلام لقول تعالى يخرجه من الظلمات إلى النور، وقال قتادة هو كتاب الله بينة من الله مع المؤمن بها يعمل وبها يأخذ وإليها ينتهي. كمن مثل في الظلمات المثل صلة صلة الدائرة، يعني كمان هو في الظلمات ليس بخارج منها، يعني في ظلمة الكفر. نزلت هذه الآية في رجلين بأعيانهما ثم اختلفوا فيهما، قال ابن عباس وجعلنا له نورا يريد حمزة ابن عبد المطلب، لا صح سبب نزول في هذه الآية، يريد حمزة ابن عبد المطلب كمان مثل في الظلمات يريد أبا جهل بن هشام، وذلك أن أبا جهل رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بفرس فأخبر حمزة بما فعل أبو جهل وراجع من قنصه من صيده يعني، وبيده قوس وحمزة لم يؤمن بعد، فأقبل غضبان حتى على أبا جهل بالقوس وهو يتضرع إليه ويقول يا أبا يعلى أما ترى ما جاء به، سفع عقولنا وسب آلهتنا وخالف أباءنا. فقال حمزة ومن أسفه منكم تعبدون الحجارة من دون الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فأنزل الله هذه الآية. كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون من الكفر والمعصية. قال ابن عباس يريد زين لهم الشيطان عبادة الأصنام. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، كما أن فستاق مكة أكابرها كذلك جعلنا فستاق كل قرية أكابرها أي عظماءها ليمكنوا فيها، وذلك أنهم أجلسوا على كل طريق من طرق مكة أربعة نفر ليصرفوا الناس عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. يقولون لكل من يقدم لكل من يأتي إياك وهذا الرجل فإنه كاهن ساحر كذب، وما يمكنون إلا بأنفسهم لأن وبال مكرهم يعود إليهم يعود عليهم وما يشعرون أنه كذلك. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، يعني مثل ما أوتي رسل الله من النبوة، وذلك أن الوليد بن المغيرة قال لو كانت النبوة حقا لكنت أولى بها منك لأني أكبر منك سنا وأكثر منك مالا. فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقال مقاتل نزلت في أبي جهل، وذلك أنه قال زاحمنا بنو عبد مناف في الشرف حتى إنا صرنا كفرسي رهاب. وقلنا زحمنا بني، صحيح هو يقول زحمنا، نحن الذين زحمنا بني عبد مناف في الشرف حتى إنا صرنا كفرسي رهاب. قالوا منا نبي يوحى إليه والله لا نؤمن به ولا نتبع أبدا إلا أن يأتينا وحي كما يأتي. فأنزل الله عز وجل وإذا جاءتهم آية حجة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم قالوا يعني أبا جهل لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله يعني محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، قرأ ابن كثير وحفص رسالته على التوحيد الإفراد، وقرأ الآخرون رسالاته بالجمع، يعني الله أعلم بمن هو أحق بالرسالة، سيصيب الذين أجرموا صغار أي ذل وهوان عند الله أي هم من عند الله، وعذاب شديد بما كانوا يمكرون، قيل صغار في الدنيا وعذاب شديد في الآخرة. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام أي يفتح قلبه وينوره حتى يقبل الإسلام. لما نزلت هذه الآية سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شرح الصدر فقال نور يقذفه الله في قلب المؤمن فينشرح له وينفتح أي يتسع. قيل هل لذلك أمارة أي علامة؟ قال نعم، الإنابة إلى دار الخلود والتجافي أي البعد عن دار الغرور أي الدنيا، والاستعداد للموت قبل نزول الموت. هذا حديث ضعيف لكن معناه صحيح. قال تعالى من يريد الله أن يضله يجعل صدره ضيقا، يجعل قلبه ضيقا حتى لا يدخله الإيمان. قال الكلبي ليس للخير فيه منفذ. قال ابن عباس إذا سمع ذكر الله اشمأز قلبه عياذا بالله، وإذا ذكر شيئا وإذا نقل شيئا من عبادة الأصنام لم يرتاح إلى ذلك. قرأ عمر رضي الله عنه هذه الآية فسأل أعرابيا من كنانة ما الحرج فيكم؟ قال الحرجة فينا الشجرة تكون بين الأشجار التي لا تصل إليها راعية ولا وحشية ولا شيء، يعني شجرة صغيرة بين الأشجار لا يستطيع الحيوان أن يدخل ليصل إليها ليأكل منها. قال عمر كذلك قلب المنافق لا يصل إليه شيء من الخير كأنما يصعد في السماء. قال ابن كثير يصعد بالتخفيف، وقرأ أبو بكر العاصم يصاعد بالألف أي يتصاعد يصاعد بالألف والتجديد، وقال الآخرون يصعد بتجديد الصاد والعين أي يتصاعد يعني يشق عليه الإيمان كما يشق عليه صعود السماء، وأصل الصعود المشقة، ومنه قول تعالى سأرهقه صعودا أي عاقبة شاقة. نقول قول حتى النبي كان هو ثقيل. نعم قول إن فنلك عليك قول نعم ثقيل في العمل بالتكاليف لهم أثقل لغير أثقل عليه الصلاة والسلام. كذلك يجعل الرجس كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. قال ابن عباس الرجس هو الشيطان أن يسلط عليه. قال الكلبي المأثم الرجس المأثم الإثم يعني يجعل الله الإثم. قال مجاهد الرجس ما لا خير فيه. قال عطاء الرجس العذاب مثل الرجز مثل الرجز ازاي وقيل هو النجس. روي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس يا حديث ضعيف. قول عز وجل وهذا صراط ربك مستقيما لا عوج فيه هو الإسلام. قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم يعني الجنة. قال أكثر المفسرين السلام هو الله وداره الجنة، وقيل السلام هو السلامة من الآفات وهي الجنة، وسميت دار السلام لأن كل من دخلها سلم من البلايا والرزايا والمصائب، سميت بذلك لأن جميع حالاتها مقرونة بالسلام. يقول في الابتداء ادخلوها بسلام الآمنين والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم، وقال لا يسمعون فيها لهوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، تحيتهم فيها سلام سلام قولا من رب الرحيم وهو وليهم بما كانوا يعملون. قال الحسين بن الفضل يتولهم في الدنيا بالتوفيق وفي الآخرة بالجزاء، ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. يوم يحشرهم قرأ حفص يحشرهم بالياء جميعا يعني الجن والإنس، قرأ نحشرهم يجمعهم في موقف القيامة فيقول يا معشر الجن، والمراد بالجن الشياطين، قد استكثرت من الإنس يعني أولياء الشياطين الذين أطاعوهم من الإنس، ربنا استمتع بعضنا ببعض. استكثرتم يعني أخذتم كثيرا من الإنس أضللتم كثيرا من الإنس. قال الكلبي استمتاع الإنس بالجن هو أن الرجل كان إذا سافر ونزل بأرض قفر وخاف على نفسه من الجن قال أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه فيبيت في جوارهم. وأما استمتاع الجن بالإنس هو أنهم قالوا قد صدنا الإنس مع الجن حتى عادوا بنا فيزدادون شرفا في قومهم وعظما في أنفسهم. وأما كقول تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا يعني القيامة والبعث. قال تعالى النار مثواكم، قال النار مثواكم مقامكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. اختلفوا في هذا الاستثناء كما اختلفوا في قول تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. قيل أراد إلا قدر مدة ما بين بعثهم إلى دخولهم جهنم يعني هم خالدون في النار إلا هذا المقدار. وقيل الاستثناء يرجع إلى العذاب، وقوله النار مثواكم أي خالدين في النار سوى ما شاء الله من أنواع العذاب، يعني هناك أنواع أخرى من العذاب غير النار كالزمهرير مثلا، فهمت؟ وقال ابن عباس الاستثناء يرجع إلى قوم سبق فيهم علم الله أنهم يسلمون فيخرجون من النار وما بمعنى من يعني إلا من شاء الله. على هذا التأويل إن ربك حكيم عليم قيل عليم بالذي استثناه وبما في قلوبهم من البر والتقوى. الله أعلم بالمراد في هذه الآية محتملة، وهذه الأقوال يذكرها أكثر المفسرين. لا هذا القول قول ضعيف، القول بفناء النار قال به بعض السلف أن النار ستفنى نار الكفار يعني، وهذا القول قول ضعيف قال به الجهمية ونسب إلى بعض السلف ولا صح. وابن القيم كلامه مضطرد في هذه المسألة، له ثلاثة أقوال في هذه المسألة: قول بفناء النار، وقول بالتوقف، وقول بعدم الفناء. أما شيخ الإسلام لا يصح لازم هذا القول إليه كما رجح ذلك صاحب كتاب دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام الشيخ عبد العزيز اللطيف. شيخ الإسلام له كلام صحيح في الرد على القائلين بفناء النار، نعم. أما ابن القيم كلامه مضطرد في المسألة كما ذكر هذا صاحب نفس الكتاب، نعم. نعم أصحاب الكبائر بعضهم قال إذا كتبنا نار الموحدين، لأنه يخرج من النار آخر واحد يخرج من النار من الموحدين، فلا يبقى على ذلك أحد في النار. أما قال بفناء نار الكافرين فهذا قول لم يقم إلا الجهمية، نعم. الجهمية الذين قالوا بهذا القول، يعني أهل السنة اللي يقولون بهذا القول. سلام سلام سلام، هذا بالتأكيد لا يسمعون فيها لغو ولا تأثيم إلا قيلا، يعني إلا قولا سلاما سلاما. فعلنا نقف هنا.